أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقد أمروا وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون كيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم فكيف إذا أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم وَإِذَا كبير ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن